إياك أهالي أشرف البرية، ثم بنى من حوله مساكنه ما أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. هنا هنا قوله رحمه الله وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، هذه قصة المؤافاة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وجاء في بعض الآثار أن هذه المؤاخاة كانت بدار أنس بن مالك، وكان عددهم 90، وكان عددهم 90، نصف من المهاجرين ونصف من الأنصار. فكان هذا التآخي بينهم من الأعمال العظيمة التي فيها التآزر والاشتراك والاجتماع فيما بينهم عليهم الرضوان، وبلغ ذلك إلى أن يتوارث ودام الأمر كذلك، أي التوارث فيما بينهم، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي إلى ما بعد غزوة بدر. فدام هذا الأمر بين المهاجرين صلى الله تعالى عنهم. فالأنصار كانوا أهل الديار وأهل المال، والمهاجرون تركوا أموالهم وديارهم وثرواتهم بمكة وجاءوا من غير شيء، فكانت المؤاخاة بينهم، وصار بعض الأنصار يتنازل على شيء من ماله وثروته لبعض المهاجرين، وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من السخاء والكرم. وفي المقابل أيضا المهاجرون لم يكن فيهم طمع ويعني تطلع على تلك الأموال، وإنما أخذوا منها قدر ما يحتاجون، بل إنهم بعد أن تيسر حالهم ردوا هذه المنائح إلى الأنصار. ومن المهاجرين من لم يأخذ شيئا وطلب أين السوق ودخل السوق فتاجر واكتسب من الأموال ما اكتسب، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبلغ الأمر بالأنصار إلى أن كان بعضهم يقول لغيره أو لمن آخاه من الأنصار عندي من المهاجرين عندي كذا من المال، وبيني وبينك نصف، وعندي من النساء كذا، فمن شئت طلقتها وتتزوجها أنت، إلى آخر ذلك مما جاء في الآثار. وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنته خير صحبه وشرع الآذان فاقتدي به. بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها، وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام عقد عليها بعد وفاة خديجة، وخديجة وفاته كان سنة 11، وبعد وفاتها تزوج سودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة كان عمرها 6 سنين لما عقد عليها، وكان هذا السنة 11، ثم هاجرت السنة 13، فصار بينهما 2، يعني صار عمرها كم؟ 8 سنوات. وبعد عام بنى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وعمرها 9 سنين، فزاد كان بين العقد والبناء الدخول بها 3 سنوات، فتزوجها أو دخل بها وعمرها 9 سنين، فدخل بها وعمرها 9 سنين. وإذا قال ثم بنى ببلد خير صحبه، يعني هذا في السنة الأولى بعد الهجرة، لأنه عقد عليها 2 قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة بسنة بنى بها. وشرع الأذان فاقتدي به، أي هذا الأذان شرع في هذا الوقت، أي في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب مشروعيته بعد أن شرعت الجماعة أن الصحابة صار لا يدركون ولا يعرفون كيف يجتمعون لصلاة الجماعة، فتشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم نتخذ ناقوصا، فقالوا هذا فعل النصارى، قالوا نتخذ بوقا، قال هذا فعل اليهود، فقالوا نتخذ نارا عظيمة تعلم بها وقت الصلاة، فقال هذا فعل المجوس. فانصرف الصحابة وكل منهم له هم ويحمل هما وغما في كيف يجتمعون للصلاة. ومنهم عبد الله بن زيد العاصم المازي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فنام ورأى فيما يراه النائم أنه مر على قوم من النصارى وإلا من اليهود، أو مر على قوم، فقال ألا أدلك على شيء؟ قال نعم، قال إذا حضرت الصلاة فقل، وذكر له الحاضر هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم تأخر أن يرجع وراء وقل الله أكبر، وذكر له الفرض إقامة مع ذكر قد قامت الصلاة قامت الصلاة. فلما استيقظ عبد الله بن زيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأخبره بما رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرض على هذا على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أحسن صوتا وأقوى وأجهر صوتا منك، له صوت جهوري. فأنزل بذلك بلال، فسمع عمر فجاء وهو يجر إزاره وقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرون مثل ما رأى عبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد هذا عبد الله بن زيد بن عاصم أو عبد الله بن زيد بن عبد ربه ابن عبد ربه وليس ابن عبد الله المازني أصاب، لأنهما اثنان عبد الله بن زيد بن عاصم بن عبد ربه هذا الذي أولي الأذان، فشرع عند ذلك الأذان وصاروا يجتمعون للصلاة بها الأذان، وشرع الأذان فاقتدينا. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو الشهر، ثم شرع في ذكر الغزوات التي اشتهرت وبدأت بعد ذلك. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكذا المسلمون، شرع الله جل وعلا لهم الجهاد وشرع القتال، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، يعني ألزموا وأوجب عليهم الجهاد في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة عبد الله بن جحش كما سيأتي ذكرهم. وكان المقصود والمراد من هذا الجهاد أولا تهديد تجارة قريش، لأنها كانت حاجزا منيعا وحصنا حصينا في وجه الدعوة الإسلامية، فتهديد تجارتهم مما يجعلهم يأخذون موقفا منها من المسلمين ومن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أيضا أن يعقد النبي صلى الله عليه وسلم محادثات مع القبائل التي تحيط بالمدينة، لأن هذه القبائل بينها وبين قريش معاملات وتجارات، لأن تجارة قريش تمر عليها وهي في مأمن من هذه القبائل. فحتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبائل من هو محالف ولين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو مخالف، ومن هو محارب لا معه ولا ضده، فيحتار لهذا الأمر. كذلك الأمر الثالث مما كان فيه هذه السرايا والزوال من أهدافه بيان قوة المسلمين وقوة دولة الإسلام التي قامت بالمدينة، ليعرف اليهود قيمة هذه الدولة وكذا من كان من المشركين بالمدينة فيحسب لها حسابها. ومن هذا كله قد يتغير عند ذلك موقف قريش من الإسلام ومن المسلمين. ولهذا بدأت هذه الغزوات والسرايا. السرايا جمع سرية، وهي الجماعة التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليها أحد، يؤمر عليها أحدهم، تسمى السرايا جمع سرية، قيل منها السير لأنها تسير وقيل غير ذلك، أما الغزوة فهي التي يكون على رأسها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل غزوة الأبواء كانت سرية سيف البحر، سرية سيف البحر هذه في رمضان السنة الأولى من الهجرة قبل أن يفرض صيام رمضان، وقد خرج فيها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في 30 رجلا وهو على رأسهم لاعتراض عير لقريش، وكانوا اصطفوا للقتال، ثم دخل بينهم أحدهم فأصبح بينهم فتفرقوا ولم يتقاتلوا. وبعدها جاءت سرية رابط، وكان في شوال يعني بعد رمضان السنة الأولى من الهجرة، خرج فيها عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه في 60 راكبا، وتقابلوا مع قريش وتواروا بالنبال ولم يكن بينهما قتال، ثم انصرفوا. وبعد ذلك سرية الخراق، وكانت في ذي القعدة من السنة الأولى من الهجرة، وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص، خرج في 20 راكبا لاعتراض عير لقريش، ووقع بينهم شيء من التقاتل. ثم جاءت غزوة الأبواء، غزوة الأبواء ويقال غزوة ودان، والأبواء إذا تذكرون هو المكان الذي مات فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، الأبواء أو ودان لا تبعد كثيرا عن المدينة. وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذه كانت في السنة الثانية من الهجرة، في شهر صفر السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 رجلا، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سعد بن معاذ، وخرج في عيد أو في 70 من الصحابة لاعتراض إبل كانت لقريش، إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك هذه العيد، فلما أدرك الأبواء كانت قد تجاوزت، كانت قد ذهبت هذه العيد، وكان له لواء أبيض يحمله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وبالثانية، فبالثانية الغزو اشتهر، أي اشتهر تلك الغزوات وكثرت في السنة الثانية للهجرة، وصارت الواحدة تلو الأخرى. إلى بواطة، أي أيضا غزوة بواط اشتهرت أيضا، وكانت في ربيع الأول السنة الثانية من الهجرة، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، في 200 رجل، واستخلف على المدينة سعد ابن معاذ، وكان له عليه الصلاة والسلام لواء أبيض يحمله سعد ابن أبي وقاص، كانت هذه غزوة بواط. وبعدها وقال: ثم إلى بواط ثم بدر ووجد. بدر، هذه هي بدر الأولى، تسمى بدر الأولى، وتسمى أيضا غزوة صفوان، كانت في ربيع الأول أيضا، أو في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة أيضا، وتسمى غزوة صفوان أو بدر الأولى. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب ذلك أن بعض المشركين من قريش وعلى رأسهم كرز بن جابر الفهري مروا على المدينة فسطروا واعترضوا لبعض مواشي المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فلم يدركهم حتى أتى ودان أو الأبواء، ويقال هناك واد يسمى واد صفوان من ناحية بدر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا تسمى غزوة بدر الأولى. ثم قال: إلى بواطة ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب، أي القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، أول ما فرضت الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس، لما كان في مكة كان يأتي من جهة الركنين اليماني والحجر الأسود، فيستقبل بيت المقدس وهو مستقبل الكعبة، لكن لما أتى المدينة كان إذا استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلف ظهره، يعني يستدبرها، فكان عليه الصلاة والسلام يقلب نظره في السماء ويتمنى أن يحول الله جل وعلا له القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فأنزل الله جل وعلا الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى تجاه بيت المقدس 16 شهرا، قال أو 17 شهرا، وهو في الحقيقة 16 شهر وبعض الأيام، فمن أتم الأيام قال 17، ومن لم يعد الأيام قال 16، ثم تحول عليه الصلاة والسلام إلى القبلة أي إلى الكعبة، فهذا كان في شهر ماذا؟ في صفر رجب، على أنه صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول، على أنه هاجر في ربيع الأول، فمن ربيع الأول إلى ربيع الأول 12 شهر، إذا زدنا سن ربيع الأول 6 أشهر، ها كم؟ ربيع الثاني، جمادى الأول، الثاني، رجب، شعبان، رمضان، يعني 4 أشهر، يكون في منتصف رجب، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الثاني، ثم رجب، فيكون في منتصف رجب تحويل القبلة، وقيل أن تحويل القبلة كان في شعبان، وأقرب الله أعلم أنه في نصف رجب. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: هل تشرع سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ نعم، كما جاء في حديث ابن عباس يقرأ الفاتحة وسورة وتكون سورة قصيرة. هل تصح صلاة الجنازة بغير وضوء؟ لا تصح، لا يصح صلاة الجنازة بغير وضوء إلا على مذهب حنيفة، قال: من ضاق عليه الوقت فله أن يتيمم ويصلي، والصواب أنه لا بد من الوضوء. وهل يصح حديث لو وضع الشمس عن يمينه والقمر عن يساره؟ هذا جاء في بعض السير والمغازي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعه قريش، وكان الواسط بينهما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يثبت في ذلك شيء. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. ما معنى الملامسة والمنابذة؟ الملامسة نوع من البيع كان قديما، يقول إذا لمس الثوب فقد وجب، يعني إذا لمس الثوب وجب البيع. والمنابذة يقول إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقيل إذا نبذ عليه الحصى فقد وجب البيع، فهذا من أنواع البيع المنهي عنها التي لا تجوز. ما معنى البيع؟ في ما لم يتفرقا، إذا بعت واشتريت وقع البيع، لكن للمشتري أن يرجع ويقول أعطني مالي وتفضل سلعتك ما لم يفترقا بالأجسام. أما إذا باعدك وابتعد عنك بجسمه فهنا وجب البيع، فليس له الحق في أن يرجع إلا إذا رضيت. أما إذا كان معك اشترى في الدكان وراء يدور ولو نصف ساعة أو ساعة، ثم ظهر له أنه لا يأخذ، يرد لك السلعة ويدي ماله، عنده الحق وأنت ملزم بهذا. لا، إذا خرج وابتعد ثم جاء قال رد السلعة فلا يلزمك إلا بطيب نفسك، وتسمى الإقالة، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. هل ما كل ما في البحر حلال؟ ميتة البحر حلال وكل ما في البحر حلال، لكن لما يقول السائل حتى أكل لحم البشر هذا أمر واضح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر.